لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك في أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله إحنا هنتكلم عن موضوع الحقيقة يعني في غاية الأهمية. يعني في سبحان الله أذكر كده وأنا في الثانوية العامة كنت بذاكر في كتاب كده في مادة من المواد، يعني في مادة الأحياء، فكان الكتاب فيه حكمة كده سبحان الله فضلت عالقة في ذهني. يعني ساعتها الواحد ما كانش مثلا مشغول شوية بإيه، بحتة إن مثلا قواعد الحياة نفسها بتنطلق من الوحي أو القرآن أو كده، بس كان فيه حكمة كده فضلت عالقة في ذهني فترة، وكانوا رسم لها صورة كده، فكان يقول لك الوصول إلى القمة مهم ماشي، لكن الحفاظ عليها اهم. يعني هو كان بيدي فكرة ان مش صعب انك توصل للقمة، بس الحقيقة التحدي الحقيقي انك ازاي تفضل محافظ على المستوى اللي انت وصلت له اصلا. احنا للأسف الشديد في كتير من الطاعات والعبادات والانجازات ما بنلتفتش للبعد ده خالص. يعني احنا بيبقى همنا الانتقال عن الحالة الراهنة اللي احنا فيها لحالة احسن ماشي، احنا بنسميه الاصلاح. خلاص، ان انا دلوقتي كنت مثلا بعيد عن ربنا، او كان عندي ذنوب كتير، او عندي تقصير كتير، او الطاعات بتاعتي مش كما ينبغي، فارتقيت وصلت لمستوى ما. طب ما بعد هذه المرحله؟ للاسف الشديد احنا بقى مش بنحطه في دماغنا خالص. ولذلك فيعني الصوره الاكثر شهره اللي احنا بنشوفها ان احنا نصعد ونهبط، نصعد ونهبط. الصوره الاكثر شهره اللي بنشوفها ان احنا نخلص رمضان نبقى ايه، ممتازين جدا وإيمانياتنا في السماء وتمام وعشرة العشرة، تيجي على طول تاني يوم تالت يوم رابع يوم، مش هقول لك بعد شهر ولا شهرين وتلات، لأن نفسك في حالة تانية خالص. الطبيعي ان احنا نكون في الحج إيمانيات عالية خالص، ويوم عرفة مش عارف ايه وكذا، وبعدين تاني تالت يوم تلاقي نفسك زي ما يعني فين بقى المشكلة؟ واضح يعني هي دي القضية. يعني يمكن ده اللي انا عايز اتكلم عنه النهاردة، فين المشكلة بالضبط؟ طب ما هو ليه احنا بنبقى في حالات كويسة جدا إبان الطاعة وبعدها مباشرة، وليه الكلام ده ما بيستمرش وما بيدومش؟ فين المشكلة بالضبط؟ خلاص، ده اللي أنا عايز أناقشه النهاردة وعايز أتكلم عنه. الحقيقة هو حاجة في منتهى الأهمية، ليه أنا بقدر أوصل لمستوى كويس مثلا احنا نسميه القمة، وأنا رغم كده للأسف الشديد بوصل لدرجة أن في أوقات بعض الناس يحس أنه منافق. يعني سامحوني انا دايما احب ابدا بعرض المشكله. يعني احنا لازم، هو دي طريقه القران حتى في عرض الصور، القران يبدا الصوره كده بايه، برصد الظاهره، في مشكله موجوده. خلاص، يعني في مشكله. قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ايضا في مشكله، رصد المشكله، بعد كده يتم تناول المشكله دي. فلازم الانسان اصلا يبقى واقف على المشكله. يعني هو مش فكره انك بتسمع درس او بتسمع محاضره او دوره وخلاص، فين احنا نقف على المشكله، فين المشكله؟ فبطبيعه الحال المشكله بتقول ان انا ليه ببقى كده، ليه انا رغم ان انا في حاله كويسه ببقى كده. تطورات المشكله بتقول ايه؟ بتقول ان احيانا نشعر بالنفاق. طب ما انا كنت حلو وسط الناس الصالحين في رمضان وفي الاعتكاف وتمام وزي الفل، هو وتاني يوم لما روحت بيتنا ممكن اكون ضيعت الفجر، ضيعت صلوات، انا في الحج تمام مع الناس والببكي مع الباكين واخشع مع الخاشعين، وبعدين اجي بعد كده الاقي نفسي بعمل حاجات صعبه قوي مش متصوره اطلاقا. مش هقول بس في التقصير في الطاعات، لا، في الوقوع كمان في المنكرات، لدرجه ان البعض بيبدا مع الوقت يقول لنفسه انت اصلا منافق، وده بيعكر عليه الصف والفرحه بفضل الله ورحمته اللي كانت في الطاعه. احنا دايما نقول احنا ما بنفرحش بنفسنا ولا بنفرح حتى بالطاعه بس، الفرحة الأكبر بأن ربنا ارتضانا للطاعة. لأن الله سبحانه وبحمده لا يدخل عليه إلا من يحب. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. طيب يتعكر علينا صفو الكلام ده، أحيانا نشعر بالنفاق في أوقات، البعض من اليأس من نفسه بيقول هيمشى بقى كده وخلاص، ديني بلطش، بص اللي هو نظام إيه، عبي عبي عبي عبي عبي واروح اشوف لي فرصة سانحة افضي عشان عبي تاني. ان احنا كده هو مقضينا كده، دينا عبي عبي عبي ذنوب، عبي عبي عبي غفلة، عبي عبي عبي قسوة قلب، وبعدين بقى استنى اول فرصة جاية ومانيش عارف بقى انا هموت على اني حال، يا ترى انا هموت في الفترة اللي انا معبي فيها ولا الفترة اللي انا فضيت فيها، اهو اديني ماشي كده، لدرجة انه بدأ يشعر باليأس من نفسه، يعني حاسس ان انا قدام حاجة كده ما يقوس منها اصلا. طب وبعدين يعني اعمل ايه، ما فيش، دينا ماشيين كده متعاملين وخلاص، الدنيا ماشية زي ما هي ماشية. ده في الحقيقة كله سره ان احنا ما خدناش بالنا من ان المفروض الطاعة ذاتها وانت بتباشرها ابتداءا لازم يكون عينك على ما بعد الطاعة. ولذلك الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة اللي هو ماذا بعد الحج، ده اصلا المفروض تكون عيني عليه قبل الحج. يعني انا كنت بعمل كتاب اسمه اسعد الناس بالحج، الطريق الميسور الى الحج المبرور، تمام؟ فانا مش بعمل الكتاب للناس، انا بعمله لنفسي، انا جاي حج، فانا يعني كنت عامل كتاب اسمه اسعد معتمر قبلها، لان جيت اعتمر، فلما جيت احج قلت انا بدور لنفسي، انا المفروض هكون اسعد الناس بالحج ولا هكون مين بالضبط؟ يعني اسعدهم يعني اكثرهم انتفاعا واكثرهم استمتاعا بالحج، تمام؟ طيب فانا حطيت لنفسي شويه حاجات، يمكن انا من اوائل الفصول اللي كتبتها، يعني حج مبرور اصلا، يعني انا عايز اعرف اللي انا رايح له مواصفاته ايه. من اوائل الحاجات اللي انتبهت ليها ان الحج المبرور مش انك تحج حج مبرور بس، لا، ان انت تخرج من الحج بحالة ما تشعرك كما لو كان حجك مقبول، انك تعود بعد الحج افضل منك قبل الايه، الحج صورة اساسية. فانا بقى ده بدأت اخد بالي ان من ابتداء انت حلمك تحج حج مبرور، فابتداء لما انت اتكلمت، لما حلمك ده انت حطيته قدام عينك كده وحددته، هو قال لك خلي بالك حلمك مش هينتهي مع ثالث ايام التشريق، لا ده انت لازم تكون عامل حسابك على ما بعد هذه المرحله. خلاص قلت بشوف انا ايه اللي هيقدمه لي الحج، دي النقطه الثانيه اللي كتبتها، ايه اللي هيقدمه لي الحج. قعدت افكر كده، حج يقدم لي كذا كذا كذا كذا كذا كذا، الحاجات نفسها اللي سيدنا النبي اخبر ان الحج هيقدمها لي بتقول لي خلي بالك خلي بالك. القصه مش في ايام الحج، القصه ان ازاي انت في ايام الحج تتزود بما يعينك انك تعيش حالك. يمكن انا حتى لما حررنا مصطلح البر في الحج فقلت في الاخير ان البر المطلوب مني مش عمل بعمله ولا كلمه بقولها، دي حالة بعشة، حالة الأبرار، واضح؟ يعني الحالة دي عشان لما أجي أموت وتوفنا مع الأبرار، وأنا عايش ليه؟ لأن دول كانوا عايشين حالة إيه؟ إن الأبرار، عايشين كده الحالة دي، إن أنا فيه رتبة عايز أرتقي ليها، أنا مسلم دي رتبة، في رتبة تانية اسمها رتبة الأبرار، زي رتبة الإيمان ورتبة الإحسان ورتبة الجهاد، دي رتب كلها في الإسلام، ففي رتبة اسمها رتبة الإيه؟ الأبرار. فأنت الحج بيجي كمعسكر تدريبي يعمل فيك إيه؟ يرفعك لرتبة الأبرار ويخليك تعيش في فترة ما رتبة الأبرار عشان بعد ما يخلص الحج تفضل مكمل على رتبة الأبرار. إزاي فعلا إنه يتشاف؟ إزاي يتشاف؟ إن أنا جيت الحج خاوية الوفاض، زي الزجاجة دي كده فاضية، جيت فاضي او في شوية مية في الاخر كده، تمام؟ وانا جاي اعمل ايه؟ املك كلام ده لغاية الاخر، للسقف، انا عندي فرصة املاها لغاية الاخر. انا كنت دايما بشبه الموضوع ببطارية الموبايل، البطارية بتاع الموبايل. انت حضرتك لاحظ حاجة، لو انت مثلا بتصور محاضرة زي دي فيديو خلاص، بتلاقي بعد ما نسبة شحن ما تلاقي يقول لك ايه، يقول لك البطارية تحتاج الى الشحن، نسبة الشحن الموجودة غير قادرة على القيام بالوظيفة دي، صح؟ يقول لك شحن البطارية مش كافي انك تصور فيديو. طب الموبايل فصل شغال بس ما فيهوش من الشحن ما يكفي للقيام بهذه الوظيفة. ده اللي بيحصل بالضبط قبل ما نيجي الحج، قبل ما نخش رمضان، في شحن بس الشحن مخليك ايه؟ مسلم، ما بتعملش الكبائر الكبرى، ما بتقعش في الموبقات، حلو، بس الشحن بتاعك بقى يخليك تقوم ليل تصوم نهار تترك حاجة من اللمم؟ لا، نسبة الشحن اللي موجودة بتقوم بالوظائف الأساسية بالعافية، اللي هو ألو ألو، اللي هو مسلم مسلم، تمام؟ إنما بقى بعض الحاجات التانية المطلوبة، الهمة مثلا في الطلب، الهمة في قيام الليل، الهمة في الصوم، الهمة في الذكر، حسن الخلق، كل الأمور دي كلها تلاقي عندك البطارية شحنها إيه؟ ما يكفيش. اللي بيحصل بقى لما يجي موسم مواسم الخيرات أو نفحة من نفحات الرحمات، نقول إن الله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، أنت على التعبير النبوي بتتعرض لها، أنا تعرضت لك في الشارع أنا عملت إيه؟ ما هتعديش مني، فأنت بتمسك النفحة دي بتتعرض لها، مش عايز تفوت حاجة منها إطلاقا. فإيه اللي بيحصل في البطارية دي؟ الشحن بيحصل له إيه؟ يزيد يزيد، بقى عندك شحن كافي انك تقوم بوظائف كتيرة، فبتلاقي نفسك بتصوم بسهولة وتصلي بسهولة وتركع بسهولة صح كده؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى بعد ما بتخلص؟ لازم تاخد بالك من حاجة، ان اصلا البطارية بطبيعتها طالما مش محطوطة على الشاحن بتفقد يوميا 10%، يعني لو اتثبت 10 ايام هتبقى ايه؟ هي لوحديها كده، ده لوحديها. طب لو انت استعملتها استعمال زائد تفضى ايه؟ اسرع. يبقى انت لو ما بتستعملهاش استعمال زائد، الاستعمال العادي بتاعك، اصبحت مطالب يوميا يوميا تحطها على الشاحن عشان تعوض العشرة في المية، وتفضل محافظ على المنسوب من الشحن اللي مخليك قادر تقوم بالوظائف، تمام كده؟ طيب انت اهملتها يوم في التاني في التالت في الرابع في الخامس، يحصل ايه؟ توصل للعشرة في المية، ما تقومش وظائفك الايه؟ الا وظائفك الاساسيه، ما تعرفش تقوم بالوظائف الاضافيه دي، خد بالك انت من الفكره. طب في بقى مشكله تانية، ان انت ممكن فعلا تكون بتحطها على الشاحن بس بتشحن يوميا كام؟ 5%، فالشحن اللي انت بتشحنه مش كافي، فانت بتفقد 10 وبتشحن كام؟ 5، تفقد 10 وتشحن 5، فبدل البطاريه كانت هتفضل على 10 ايام تفضل على 20 يوم، واضح؟ او ان انت فعلا بتشحن 10% بس بتستعمل الشحن في حاجات اضافية بتخليك تهدر 30% يوميا، يبقى البطارية بتاعتك برضو هتفضى بدري. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ببساطة ان انت شحنت البطارية لما جيت هنا، والمفروض ان الشحن اللي موجود ده يخليك تقوم بكل الوظائف، كل الوظائف هنا بقى التعبدية، ماشي؟ مش الوظائف الالكترونية، الوظائف التعبدية تقوم بيها كلها، وعندك همتك واقبالك، وتلاقي كده سبحان الله، لان اصلا المفترض ان الجسد ده هو مجرد بودي، يعني هو مجرد حاجه اللي بيتحرك بسرعه، انسان الايمان، فهو القلب ده هو المعذب وهو المعاقب وهو هو القلب اللي بيتحرك خلاص، فالقلب ده اتشحن، لما اتشحن كويس جدا ايه اللي حصل؟ اصبحت قادر على القيام بكل الوظائف، سلوكك اخلاقك هدوءك كل حاجه، اللي هو الحاله اللي بعد الحج مباشره، بعد رمضان مباشره، بعد غيرها مباشره، تمام كده؟ اصبحت حضرتك مطالب بحاجتين لازم تاخد بالك منهم، الاولى انك تشحن يوميا، لان يوميا بدون اي حاجة في 10% من الشحن هيقل. التانية ان انت على قد ما تقدر تخلي بالك من الحاجات اللي بتخلي شحن البطارية يقل، بتسحب الشحن. طيب خلينا نكون ادق، أدق، أنت مطالب تحافظ على نوعيات من الطاعات اسمها طاعات الثبات، تعدي بتحافظك على المنسوب الموجود، نوعيات من الطاعات كده هنتكلم عنها خلاص كده. نوعيات من الطاعات اسمها طاعات الثبات، ماشي؟ طيب، والنقطة الثانية محتاج تتقي المنكرات، نوعيات من المنكرات تطعن في خاصرة الثبات، زي معاصي الخلوات تبقى زي الفل. روحت النهاردة بينك وبين نفسك كده، شفت حاجة مش كويسة على موبايلك، مش عارف عملت ايه، مش عارف شحن البطارية مرة واحدة بتفضل. لازم تاخد بالك من الحاجتين دول، طاعات حافظ على الثبات، ومنكرات بتطعن في خاصرة الثبات وتفضي البطارية بسرعة. خلي بالك منها قوي، لان ده استهلاك زائد. واضح المسألة؟ وبصورة أساسية لو انت فكرت بالشكل ده من اللحظة اللي انت بدأت فيها حجك، كان هيبقى عينك على حاجتين: على انك تتدرب على النوع ده من الطاعات بدري بدري، انت في فرصة سانحة، وتعمل ايه؟ وتتدرب على اتقاء هذا النوع من المنكرات. واضح؟ فرصة بقى. ولذلك اصلا هناخد بالك من حاجة في منتهى الأهمية، اكثر معنى بيتجلى في الحج، يتجلى التأكيد عليه في الحج، التقوى. اكثر معنى يتجلى في الصوم والتأكيد عليه في الصوم، التقوى. التقوى بشقيها، ما يخص الطاعات وما يخص المنكرات. التقوى اللي بتخلي حضرتك عندك في قلبك من خشية الله حبا وتعظيما، اللي ناشئ عن العلم، اللي بيدفع حضرتك انك تستفرغ وسعك في انك تضع بينك وبين ما يغضب الله وقاية، فتعمل ايه؟ فتحرص على طاعات وتترك منكرات. ان انت كنت في معسكر تدريبي كانت دي فرصتك انك تعمل كده. واضحة الفكرة؟ فلذلك بقول ان من الاول اصلا انا عيني فين؟ عيني على ما بعد الحدث، مش الحدث. فانا وانا شغال وعيني على ما بعد الحدث. هو هو هو يعني المفروض كده. ده ربنا حتى في الدنيا انبهنا لكده. يعني ربنا قال ايه؟ قال: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبه. مشي يخص الايمان، ومشي يخص العمران، خلاص، مشي يخص الدنيا، ومشي يخص الاخره. فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه واليه النشور. وعينك على الايه؟ على النشور. خد حضرتك، تلاقي ربنا يكلمك: واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انت بتتحرك دايما وعينك على ما بعد الايه؟ الامر. مش عينك على الامر، عينك على ما بعد الامر. يعني هو انت جاي بقى تبكتنا يعني وتتعبنا؟ لا، انا جاي اقول لحضرتك ايه؟ ان الله سبحانه وبحمده ما فيش عبودية شرعها الا وبيؤكد فيها على هذه القضية. قضية ايه؟ ان انت وانت بادئ عينك على الاستمرار. يعني كنا دايما نقول ايه؟ نقول الفكرة مش في الانيشيشن، البدء، فكرة في المينتنس، الاستمرار. البدء ده عادي قد يحسنه كل واحد، بس مين يستمر؟ هنا التحدي. ولذلك العبودية ذاتها هي بيشرع معها العوامل اللي تساعد حضرتك على كده. واضح؟ يعني بيشرع. بس ليه احنا بقى ما بيحصلش الكلام ده؟ عشان البعد ده مش في راسنا اصلا. واخد بال حضرتك؟ انا جاي مستهدفي ايه؟ احج كويس تمام زي الفل واروح. لا، زي كنت اقول ابتداء، انت مش جاي تحج وتروح. لا، انت جاي، بص، تفرمت الفلاشة بتاعتك ولا الهارد بتاعك خالص، تفرمته خالص، بس سيف فورمات، يعني تفرمته فرمته آمنة، اللي هو يتمسح كل اللي عليه خلاص كده، وتبقى الحاجات الكويسة بس. جاي تبدأ صفحة جديدة، جاي تستقبل عهد جديد. المفروض كده. المفروض انت خرجت من الحج وقد ولدت من جديد. سواء قصدت ولا ما قصدتش، خلينا نتكلم على اللحظة الراهنة. ايه اللحظة الراهنة؟ ان انت دلوقتي مولود جديد. يعني انا وانت كلنا كده من كرمه سبحانه وبحمده احنا خرجنا كل واحد فينا مولود جديد. انا هقول لحضراتكم حاجة، تخيلوا لو ان واحد مثلا ليه 20 سنة نفسه يخلف، تمام، وبعدين راح للدكاترة يمين وشمال وعمل ودة ومش عارف ايه، لغاية ما ربنا في الاخير اكرمه بمولود، بيعمل ايه في المولود ده؟ ده احنا حتى عندنا في طب الاطفال لما يبقى واحد كده بنبقى اصلا هنتجنن منه، لما بيجينا الحضانة ولا بيجينا المستشفى بنقول اعوذ بالله، بيجننا، بنسميه بريشس بيبي، يعني ايه طفل كده ثمين، ابوه كل دقيقة ها عامل ايه يا عم انت لسه قايل الدقيقة اللي فات، طب هو كويس يا عم قلت لك كويس، فاهم انت؟ لدرجة كل يعني كل الواحد فينا مثلا نقول اللي هو يعني امه داعي عليه تجي له نبطشية يكون فيها عيل من النوعية دي، ابوه لا اراديا وامه لا اراديا ايه مهووسين بيه، مهووسين بايه، حتى الناس اللي يقول لك ده عيل وحداني مهووسين بيه هوسة رهيبة. طيب بيبقوا مهووسين بحاجتين، ايه هما بالنسبة للولد ده؟ ماشي، عايزين يحافظوا عليه من اي حاجة تؤذيه، وايه تاني؟ يطورون يعني عايزوا ينميه، انا عايزه يحافظ عليه من اي شيء يؤذيه، وعايز يعمل ايه؟ ينميه، صح كده؟ عايزه ينمو كويس، صحته حلوة تمام زي الفل. فبيشتغل في محورين، المحور الاول امداده بالمغذيات، والمحور الثاني وقايته من الايه؟ من الافات، صح كده؟ بس احنا كل واحد فينا كده كأن ربنا سلمك مولود جديد، اسمه الشيخ حماد، اسمه الشيخ سيد، اسمه الشيخ عبد الله، اسمه شريف طه، انا في مولود استلمته اهو، والمولود ده عزيز قوي وغالي قوي. انا اصبحت مركز على بعدين، على امداده بالمغذيات ووقايته من الافات. انت مش مصدق الكلام ده؟ طيب انا هو مش هيخفى على شريف علمكم، بس خلينا نشوف بالظبط كده، يعني لان اي تصورات او اي افكار او اي اختراعات لو مش ناشئه من الوحي اضرب بها عرض الحائط. يعني مثلا واحد يقول لك الله تصدق قال فكره جميله الدكتور ده، لا فكرتي دي لو مش ناشئه من الوحي اضرب بها عرض الحائط. اسمع سيدنا النبي بيقول ايه، بيقول من حج هذا البيت لله، بالك من دي، وفي روايه عند مسلم من اتى هذا البيت، فدي تدخل الحج وليه والعمره، وفي روايه عند احمد من ام هذا البيت، دي تدخل يعني قصد هذا البيت، دخل الحج والعمره برضه. طيب ماشي، يبقى كده في ناخد بالنا من حاجه، حد ام هذا البيت، واحد جه البيت، بس في شرط ايه؟ لله. ما ده مهم، ما هو زي ما قال شريح قال الركبان كثير والحاج قليل، يعني الناس اللي ركبت للبيت كتير بس اللي مكتوبين حجاج لا قليلين، لان مين هيتم الحج والعمره لله، هي دي. طيب من حج هذا البيت في شرطه، من حج هذا البيت لله. طيب وعمليه ايه الشرط الثاني؟ فلم يرفث. باختصار يعني حاصل كلام العلماء اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المراه، يعني حوار الحريم ده مش في دماغه، لا يبص يمين ولا يبص شمال ولا يعاكس ولا يتحرش ولا يعمل ولا يودي، ولو معاه مراته يعني كأن معاه اخوه خلاص، تمام. ولم يفسق، شرط رقم 3، اي لم يأتي بسيئة ولا معصية، اي خروج عن الطاعة. خبر حضرتك، شفت بقى عشان تاخد بالك اللي قلته من الاول، ان انت اساسا وانت بتؤدي الطاعة بتبقى بين عينيك انك تتدرب على ترك المنكرات، على اتقاء المناكير. فلم يرفث وايه ولم ايه ولم يفسق، كده 3 شروط اهو، لله، لم يرفث، لم يفسق، حصلت الثلاثة دي، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. عند البخاري رجع كيوم ولدته امه، عنده ايضا رواية اخرى رجع كما ولدته امه، وعند احمد رجع كهيئته يوم ولدته امه. ايه الروايات دي؟ معلش ليها معنى بس مش هنفصل فيها دلوقتي، بس رجع كهيئته يوم ولدته امه، وعنده ايضا رجع مثل يوم ولدته امه، وعند ابن خزيمه رجع كانما ولدته امه. الله، ده نص صريح في المولود الجديد، في الميلاد الجديد، ان كل واحد فينا اتولد. مفروض انت خلاص جيت هنا، ده انت كده اتولدت، بين ايديك مولود جديد، تمام. بس خد بالك بقى، كونك ولدت من جديد بيشير لامرين في منتهى الاهمية، ماشي، لازم ناخد بالنا منه. الامر الاول ان حصل لك ايه، كل الافات والحاجات اللي طرقت عليك منذ خرجت من بطن امك حصل لها ايه؟ راحت، غفران كل ذنوبه. ابن حجر حتى بيقول كده في الفتح، يقول وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. التبعات اللي هي حقوق العباد بعضهم على بعض، تمام. ودي فيها حديث صحيح اصلا، موضوع التبعات ده في يوم عرفة، وحتى يشهد لي حديث اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله، في حديث عمرو بن العاص، تمام. وفي حديث يوم عرفه ان ربنا عز وجل تحمل عنهم التبعات، يبقى صغائر كبائر تبعات. ده اول معنى احنا نفهمه من الميلاد الجديد، معنى ان انت ايه، كل ما طرأ عليك من الصغائر والكبائر والتبعات من يوم ما حضرتك خرجت من بطن امك للنهاردة هدم. طيب المعنى التاني ده، ومعنى في منتهى الاهمية وقد لو التفت اليه، طب هو اللي حصل لنا من ساعة ما خرجنا من بطون امهاتنا هو بس طروق افات ولا فقدان مميزات؟ يعني هذا لو حكي مثال واحد بس، احنا عندنا في طب الاطفال، او بلاش هسألك سؤال، انت تعرف ابنك الصغير علشان يستقيم ماشيا بياخد كم محاولة؟ لما يبدأ المشي كده يعني بيبدأ يفكر يمشي كم محاولة؟ حد ادنى 1000 محاولة عشان يعرف يمشي على رجلي كده، اول خطوتين، خطوات الاولى، حد أدنى. والعجيبة انه هو ماشي بتدرج ايه، رهيب جدا، عادي. المرة دي المكتسب اللي يكتسبه انه كان قاعد كده بس بدأ ايه، يزحف، بدأ يحمو، وبعدين بدأ يقف ويقع، يقف ويقع، بعدين ياخد خطوة الاولى كده مع ال، بعدين ياخد خطوتين ويقع، بعدين يسيب ايده ويجرب يحصل ايه ويقع، وبعد يعني هو فاهم ان الموضوع يمشي بتدرج، وفاهم ان كل محاولة فاشلة دي المفروض انها بتعرفني بحاجة تخليني ما افشلش في المرة اللي جاي، فبعد كل محاولة بيزداد اصرار على المحاولة اللي بعدها، وبيشوف الجانب الايجابي اللي فيها، صح كده؟ ايه الهمة دي؟ ايه العزيمة دي؟ ايه الفهم ده؟ الكلام ده كان عندي ومش عندك؟ عندنا كلنا، كذلك ولدنا. لذلك النبي يقول أصدق الأسماء حارث وهماء، والإنسان كده، إحنا خلقنا كده. طب اشمعنا بقى أنا وإنت النهاردة قدام منكر من المناكير، أو مثلا قدام عمل من الأعمال الصالحة، نقول إيه، حاولت مرة واثنين وثلاثة وخلاص زهقت، يئست؟ راح فين الإصرار ده؟ راح فين العزيمة دي؟ الهمة دي راحت فين؟ أهو، طب ما هو إيه اللي حصل؟ مع تقدم الزمان فقدنا مميزات، صح؟ فقدنا من براءة الطفل، فقدنا حسن توكله على الله، صح؟ الولد بتلقائية فطرية كده، هذا لما بيعرف محتاج حاجة، يا رب يا رب يا رب اشفي ماما، يا رب اشفي ماما، ماما ربنا يشفيك ما تقلقيش. طب ايه الثقة واليقين والتوجه التلقائي الفطري ده؟ لانه طبيعي عرف معلومة بيستثمرها. هو احنا ليه بقينا بنعرف المعلومات وبنستثمرها؟ هذه حاجات طرقت علينا، خسرنا مميزات. ولذلك نحتسب على الله ان من المعاني الجميلة للميلاد الجديد استرداد ما افتقدناه من صفات طيبة بسبب التلطخ بالذنوب وبسبب الظروف اللي احنا عايشناها، فنعود لتلك الفترات النقية. وده معنا في منتهى الأهمية والخطور. ان المفروض انت مش بس خرجت هدمت الافات، لا، استرديت المميزات، استرديتها. واحد يقول لا يا دكتور معلش مع احترامي، فين استرداد المميزات ده؟ ازاي يعني استرديت مميزات؟ انا بطلع زي ما انا برضو عندي شويه حاجات. لا، انت اللي مش عايز تستعملها. عارف انت زي اللي هو ايه، واحد محبوس جوه مكان مثلا 20-30 سنة وبيحاول يفتح الباب، يحاول يفتح الباب، يحاول يفتح الباب، فيئس، ففتحوا له الباب مش راضي يطلع، لانه عارف كده يا عم. طب روح حاول تفتح الباب. لا مش هيتفتح، اصل انا عارف ما بيتفتحش، انا مش عايز استثمر المميزات. ولذلك من الحاجات المهمة صراحة، يعني ابن هبيرة كان يقول ايه، عشان بس ما تتخيلش ان يعني الحمد لله من الحاجات الواحد انا فهمتها كده ما دي جدا، ومن الحاجات اللي ساعدت بيها جدا ان وجدت ابن هبيرة بيقول الكلام ده في الافصاح عن معاني الصحاح، يقول ايه، والفرجع الى الصفاء والطهارة والخلوص كيوم ولدته امه. رجع بقى للحالة الايه اللي هو الاولى دي. ولذلك خد بال حضرتك، فعلا انا وانت اصبحنا كل واحد مولود جديد، فعلا مولود جديد على مستوى هدم الآفات وعلى مستوى استرداد المميزات. وده اللي حصل، اللي بتاع الفاضية دي بقيت كده، ما بقيتش مية وخلاص، مية باردة جميلة صالحة للشرب، شكلها كويس، نقية، كل حاجة كده خلاص. افترض بقى دي تنطلق في سماء الاستعمال، لا ده للأسف مش بيحصل، هندركش المسألة دي. ولذلك خد بال حضرتك بقى من حاجة، في الحقيقة انت مش دخلت الحج فخرجت انت تخلصت من شوية حاجات راح، مش عايز اقول لك انك اصبحت في حالة افضل من حالتك يوم خرجت من بطن امك. ليه؟ لان الله يبقي لك على الحسنات. في الحقيقة انت كده، يعني انت مش بس ان انت بقى الهدمة الافات واسترديت المزاد، لا فعلا انت كده، انت خرجت في حالة احسن كمان من الحالة اللي انت كنت عليها يوم ولادك. ولذلك التحدي اللي بيواجهني وبيواجهك ان ازاي بقى نرعى الميلاد الجديد ده. عشان كده حتى انا كنت بقول له عنوان، يعني هو فيه كتاب كده صغير، هو فصل من فصول كتاب اسعد الناس للحج، اتمنى ورد تقروه ان شاء الله. بس كنت اقول رعاية الميلاد الجديد، يعني ماذا بعد الحج لو انا هعنونها، انا يبقى مستهدفي ايه؟ رعاية الميلاد الجديد. ازاي ان انا اقوم برعاية الميلاد الجديد ده فعلا، وان انا حافظ عليه، وان انا استمر فيه. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نرعاه ازاي؟ نجيبه منين؟ ايه حله؟ ايه قصته؟ احنا دايما عندنا شعار كده في مشروع القرآن المعامل، نقول كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها او منهجية ما رعيناها. يعني منهجية ان انت تدخل الطاعة وعينك على ما بعد الطاعة، المقاصدية، حضور يعني احنا دايما زي ما نقول كده، نقول عندنا في المقاصدية وفي الآلية وفي الاستمرارية. يبقى حضرة بين عينك اساسا الاستمرارية، هذا البعد المنهاجي اهماله هو اللي افضى بينا لكده. الوحي بينبه على هذا اللون من المنهاج، وانت هتفاجأ دلوقتي ان اصلا في وسط الكلام عن الحج ربنا بيؤكد على الحاجات المطلوبة بعد الحج، وعلى ان ازاي عينك تكون على ما بعد الحج. آية او سورة اهملناها فعلا، يعني هي الموضوع كده. ولذلك احنا دلوقتي عندنا 10 عوامل مهمة، اعتقد ان شاء الله ان 10 عوامل دول لو احنا اجتهدنا في مراعاة هذه العوامل في الفترة القادمة يرجى ان ربنا يحفظ لنا هذا المولود الجديد. بس اللي انا عملته كده، احنا دايما الوحي بيعلم بطريقة الدوائر، انا كأني اديتكم الدائرة الاولى. الدائرة الاولى اللي هي بتقول ببساطة هذا المولود الجديد عندي مستهدفين، ايه هما فيما يخص المولود ده؟ صحيح، وقايته من الافات وامداده بالايه؟ بالمغذيات، صح كده؟ عشان تنميته، صح، مبارك ذاك الذي كان فيه. وقلت لكم في مسألة شحن البطارية انا بقيت مطالب بحاجتين، هتلاقيهم زي بتاع المولود برضو، الامداد بالشحن اول باول، صح كده؟ على طول، ما غفلش عن الشحن، زي الولد ده ما ينفعش يمر عليه يوم ما ياكلش كويس وعنده مواعيد الاكل. نفس القصه انت عندك مواعيد للشحن. والحاجه الثانيه اتقاء الايه المعاصي بقى والمنكرات والموبقات اللي بتعمل ايه بتهبط من الشحن ده. هو نفس هي الفلسفه واحده. انا دايما كنت اقول كل الايات القرانيه الشرعيه ربنا اوجد لها شواهد حياتيه واقعيه عشان تربطها بالواقع وتفضل كل ما تشوفها بتتذكرها. خد بال حضرتك. طيب في 10 عوامل ده انا كده قلنا دي الدائره الاولى. بقى لما نخش بقى في الدائره التفصيليه فاصبح عندي 10 عوامل هنقولهم كده اجمالا ان شاء الله وبعد كده نبدا نتكلم عن كل عامل كده حسب ما يتيسر من الوقت. العامل الاول في العشرة دول الشكر قلبيا وقوليا وعمليا. ده واجب مهم من واجبات المرحلة دي. الشكر قلبيا وقوليا وعمليا. طيب العامل الثاني الاستغفار بالأقوال والأعمال. ده كده الشكر وليه والاستغفار. طيب العامل الثالث قطع دابر الإعجاب. قطع دابر الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالعمل، الفرح المذموم بالطاعة. واضح؟ قطع دابر الكلام ده. دي ثالث حاجة. الرابعة التقييم والتقويم. التقييم اللي احنا بقول عليه استيميشن والتقويم اللي هو ريفورميشن. التقييم ان انا عملية اشبه بمحاسبة كده وتفتيش، انما التقويم ده ايه؟ اصلاح. ماشي؟ يبقى التقييم والايه؟ والتقويم. يبقى كده قلنا الشكر قولين وقلبين وعمليين، وقلنا الاستغفار بالأقوال والأعمال، وقلنا قطع دابير الايه الإعجاب، وقلنا التقييم والتقويم. ومعليش الله أنا مرتبهم لك برضو زمنيا، الأولى الثانية التالتة الرابعة. الخمسة طلب القبول قوليا وعمليا. طلب القبول بالأقوال وبالأعمال. بالأعمال هنشوف ان في انت بأعمالك بتطلب ان ربنا يتقبل منك. دي خمسة كده. طيب نروح للسادسة المحافظة على المكتسبات. لا تنقض غزلك ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يبقى الحفاظ على المكتسبات أو المحافظة على المكتسبات لا تنقض غزلك. دي الستة. السبعة المداومة. إذا فرغت فانصب. إذا فرغت فانصب. هتفرغ من طاعة تنصب في الطاعة اللي وراها. هتفرغ من مصلحة الدنيا الضرورية تنصب في مصلحتك الأخروية. ماشي؟ طيب دي كده السبعة. التامنة الحج اليومي. أبواب الخير لا توصد. حج دني؟ انت ممكن تحج اكتر من مره في اليوم ولا حج اليوم نسميه الحج اليوم. التاسعة خطوات نحو الثبات. هنشوف بقى بعض المثبتات اللي جاءت في الوحي. المثبت الاول الثاني الثالث الرابع. ماشي كده تسعة. باقي واحدة حصن نفسك. لان دايما يا جماعة نقول ايه احنا بنستهدف التحسين والتحصين. ولو هنيجي من الاول نقول بنستهدف التمكين والتحسين والتحصين. انا عايز امكن الخير ده فيا، وعايز احسن الخير ده جواي، وعايز احصن الخير ده عندي. ماشي؟ دايما نقول دي مستهدفات كده منهاجيه، تمكين والتحسين والايه والتحصين. تمام؟ طيب تلك عشرات كاملة. نقولهم مع بعض بسرعة تاني. قلنا الشكر عشان انت هتعملهم، دي خطة تشغيلية مش كلام. عشان انت هتروح انت هتعمل لك جدول كده وتقول العشر حاجات اللي قال عليهم الجدع ده وتحقوف كل حاجة كده تضرب بسهل. الشكر ايه؟ قوليا وقلبيا وعمليا. والثانية الاستغفار بالأقوال والايه والأعمال. خلاص. التالتة قطع دابر الإعجاب. طيب وهنشوف دي هتعملها ازاي. زي ما قلت كل واحده كده هتلقط لك فيها لقطه عمليه كده. الرابعه التقييم والتقويم. الخامسه طلب القبول بالأقوال والأعمال أو قوليا وعمليا. خلاص كده دي خمسة ماشي. طيب دول خمسة أساسيين كده الأيام دي لازم يحصل. طيب عندك الستة بقى إيه؟ المحافظة على المكتسبات. افتكرها بالآية لا تنقض غزلك. ها السبعة المداومة فإذا فرغت فانصب. التامنة الحج اليومي. خلاص أبواب الخير لا توصل. ها التسعة خطوات النحو الثبات. العشرة حص النفس. تمام كده. طيب شوف بقى كل واحدة كده ناخد لنا فيها لقطة تمام عشان دي حاجة في منتهى الأهمية. بس قبل ما استعرضهم هتلاقي في آخر الكتاب كده أو الكتاب ده أنا أوردت عنوان بين التهويل والتهوين. تهويل باللام والتهوين بالنون. خلاص ايه بقى التهويل والتهوين دي؟ تهويل وتهوين الحالة اللي احنا بنعيشها بعد الحج. يعني برضو عشان ابقى صريح وواضح معك، الرب سبحانه وبحمده له سنن بشرية انسانية زي ما ليه سنن كونية. سنن بشرية انسانية هو مش الشمس بتطلع من المشرق وتغرب من المغرب؟ مش دي سنة كونية؟ في برضو سنن بشرية انسانية لا تتخلف، لا تجد لها تبديل ولا تجد لها تحويل. ايه السنن البشرية دي؟ حاجات في تركيبة الانسان احنا للأسف بنغفل عنها. ما هو ما حدش اعرف بينا من اللي خلقنا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذا انتم جنة في بطون امهاتكم ربكم اعلم بكم. ما حدش معاه قصتك الكاملة الا الله، ولا انت حتى، ان في بعض فصول قصتك انت ما شاهدتهاش. ولذلك الرب سبحانه وبحمده هو أعلم بنا من كل أحد. شنو لا أعرف من المعرفة تكون بعد جهل. خلاص أعلم بنا من كل أحد ربنا سبحانه وبحمده. ولذلك ربك من الضروري جدا، أنا كنت بقول أصلا محتاجين نعمل ختمة للقرآن تكون كده أشبه بإيه؟ بحدثني عني. الله مهم جدا. يعني احنا كنا عندنا كتاب ريحة اكتشاف ما قدمه لنا القرآن، وكنا بنقول من اعظم الحاجات اللي يقدمها القرآن للانسان حاجتين، انه يعرفه بالرحمن ويعرفه بالانسان، يعرفني بيا ويعرفني بيه. حدثني عني حدثني عنك. مفيش حد ممكن يحدثك حديث منضبط. ولذلك خد بالك من حال اول توجيه وجهه ربنا لسيدنا النبي لما نبئ كان الحاجتين دول، القراءتين دول، طلبوا بالقراءتين دول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، حدثني عنك. خلق الإنسان، الإنسان من علق، حدثني عنك. القراءتين، قراءة تخص الرحمن وقراءة تخص الإنسان. ولذلك المفترض إن الإنسان عنده رحلتين في منتهى الأهمية، القراءة فيما يخص الرحمن والقراءة فيما يخص. ولذلك أخطأ من ظن ان اقرأ يعني اقرأ واكتب، اقرأ يعني اعلم واعمل، اقرأ يعني افهم، لان العرب تقول تقرأ الرجل اي تنسك، قولوا تقرأ تفقه، ورجل قارئ رجل ناسك، العرب بتقول كده. فانت لما يقال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، فانت اصبحت مطالب بقراءتي، قراءة فيما يخص الرحمن ليحدثني عنك، وقراءة فيما يخص الإنسان ليحدثني عني. إيه اللي خلانا روح للقصة دي؟ إن أنت تاخد بالك من حاجة مهمة، إن ربنا أعلم بك منك، وإن ما حدش يعرف يكلمك عنك إلا الله. ولذلك كنت بقول لي لك علم النفس الغربي وعلم النفس الشرقي وعلم النفس الشمالي، ما حدش أعلم بالإنسان من الرحمن. تمام؟ ما حدش أعلم بالإنسان ممن خلقه سبحانه وبحمده. ولذلك يبقى انت عندك نية كده انك بتقرأ الوحي ختمة وكأن مستهدفك فيها حدثني عني انا مين. ما هو انت متصور ان انت مثلا والله بتحب التواضع والانكسار ومش عارف ايه، قولك لا ده انت فخور. انت في حاجة اسمها الابتلاءات الاصلية، خلقت فيك الابتلاء ده المفروض تتزكى منه بالوحي. واضح؟ يقولك لا انت هلوع جزوع منوع، انت خلقت كده، ودورك ان الوحي يخش يزكيك. القراني عشان ولذلك ويزكيهم يتعاهدهم في تطهير وطهور انفسهم ما تعلمون من الوحي الشريف. واضح؟ وده التحدي اللي بيواجه الانسان عشان الابتلاءات الاصليه فضلا عن الابتلاءات الجينيه فضلا عن الابتلاءات البيئيه اللي بتعرض له اصلا كده كده. المهم فانت محتاج القراءه دي عشان تعرف نفسك. يعني ايه اعرف نفسي؟ خد بالك بقى من حاجه، ربك على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الطبيعي فيك ان بعد فتره الاقبال بيبقى فيه شويه فتور بالتاء. الفتور ده يعني يعني شويه تكاسل سنه كده وضعف سنه وخمول سنه، ده كده التقاط انفاس يعني. ده بيحصل طبيعي طبيعي. بس المشكله بقى في التهويل والتهوين. يعني ايه التهويل والتهوين؟ ان واحد لما يحصل له شوط الفتور دول وانا خلاص انا اصلا منافق انا عارف نفسي مش عارف ايه، لا عادي دي مرحله طبيعيه. ده ايه؟ تهويل للموضوع. طب والتهوين؟ يا عم عادي هم شويه فتور وهيروح شويه فتور وهيروح، بس الفتور بيستمر هيروح وهيروح بيستمر لغايه ما يروح هو. فلا تهويل ولا تهوين للظاهره دي. ولذلك انا عايز حضرتك تنتبه ان دي ظاهره طبيعيه، انها سنه من السنن البشريه الانسانيه في خلق الله لهذا. اسمع كده حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول لكل عمل شره، يعني قوه ونشاط واقبال، ولكل شره فتره بالتاء اي تراخي وتكاسل وعزوف. يعني دي ظاهره ايه؟ طبيعي فيش مشاكل خالص، زي ما طبيعي ان ابنك ما بيتكلمش وعنده سنة ولا بتقول عليه مريض. طبيعي، ظاهرة طبيعية. اصلا كتير من الظواهر الانسانية احنا بنخطئ في التعامل معاها لما ما بناخدش بالنا من كونها طبيعية. ابنك كبر شوية وبدأ يتكلم مش عارف، دي ظاهرة طبيعية، امشي جنبه كده. يعني الظاهرة الطبيعية دي ما نمشي جنبها، نمشي جنبها مش نصدمها. لا سنة، فدي عادية سنة. انت السنة ان انت لما بعد هذه الشرة وفي ضبط الشرة بيبقى في فترة ايه؟ فترة. ما اللي فيه المشكلة بقى؟ خد بالك بقى من اللي يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لك فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح وفي رواية اهتدى. هذه واحد يمين اهو، وفي واحد تاني بقى شمال، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك وفي رواية ضل. يعني ايه بقى؟ يعني تعامل الناس مع الفترة بعد ما تحصل. في واحد بيدرك انها ظاهرة طبيعية فبيعمل ايه؟ بيوقفش. وده بقى اللي بينجح الشيطان قاتله الله في انه وقعنا فيه، يخليك تعمل ايه؟ توقف. لا ما يوقفش. ليه بقى؟ لان بقى بها امي صلى الله عليه وسلم هدي متنوع، هدي في الصيام يوم ويوم، وفي الصيام 15 يوم وفطر 15 يوم، وفي صيام اثنين وخميس، وفي صيام ثلاث ايام من كل شهر. كل ده سنة ولا مش سنة؟ طب وليه عمل كل ده؟ عشان خد بالك، عشان احنا كاشخاص متباينين والواحد فينا كاحوال متباين. يعني انا ممكن مثلا فتح لي في باب الصوم ولم يفتح للشيخ حماد، فتح له في باب الصلاة ولم يفتح في باب الصلاة، فهو واخد النسخة بتاعت 100% في الصلاة والنسخة بتاعت 75% في الصوم، وانا واخد النسخة بتاعت 100% في الصوم و 75% فين؟ في الصلاة. يبقى عشان احنا متباينين فكانت السنة كده في تباين حاصل فيها، وكله صحيح. طب مش احنا بس كافراد متباينين، كاحوال متباينين. يعني انا في حالة ابقى واخد نسخة 100% زي رمضان، بناخد كلنا في الصوم كام؟ 100%. طب بعد رمضان في نسخ بقى، ده في نسخة هياخد 6 ايام بس في السنة كلها، وعليه نسخة مقبولة ولا مش مقبولة؟ مقبول. فالحبيب يقول لك كده بقى، يقول لك لما تيجي في لحظة فطور تعمل ايه؟ اوعى توقف، شوف حاجة من السنن المناسبة للحالة اللي انت عليها واستمر فيها. لو تتفهم دي ولذلك يجي الواحد بتاع التهويل بقى بعد رمضان يبقى مكتئب، حاطط في جدوله بعد رمضان 11 ركعه. يا عم 11 ليه؟ هم خليهم 2 كفايه قوي، ويقول لك الساعه 3 بالليل هصحى ومش عارف الثلث الاخير. لا، بعد العشاء، مين بعد العشاء حافظ عليهم كده تمام فل قوي. الاثنين دول طول ما هم موجودين هيحصل لك انت ايه بقى اوتوماتيك بعد الفطور ده؟ هترتفع تاني. كنت بسميها ظاهره التموجات الانسانيه. في تموجات بتحصل في الهمم البشريه، تموجات طبيعيه جدا زي المد والجزر كده بتاع البحر. احنا عندنا مد وجزر، فالدور بقى الاساسي انك يحصل ايه المد والجزر ده. انتوا شفتوا مثلا المد احيانا بيروح يضرب مثلا 20 كيلومتر؟ لا، ده ليه ايه سقف. طب والجزر بيفضل يمشي يمشي لغايه ما يخش نص البحر؟ لا، الجزر برضو ليه ايه سقف. يعني تلاقي في نطاق بيتحرك فيه كده قد المكتب ده مثلا، تمام؟ لما يمد يمد كده، ولما يجزر يجزر ايه كده، بس لا يتخطى كده ولا يتخطى كده. وصلت؟ فانت فترات المد بتاعتك شغاله ليك سقف. طب لما يجي جزرك ليك ايه سقف برضو، ما توقفش، تجيب اخر المسموح به فتستمر بسهوله لان المد جاي. اه اكيد انت قاعد هنا سلطان زمانك، خلاص مية مية، لا شغل ولا مش عارف ايه، ولا ست مش عارف تقول لك عايزه ومش عايزه، ولا عيال لك مش عارف ايه، ولا جار مش عارف ايه، ولا واحد عنده، صح كده؟ سلطان زمان. اكيد هتبقى في الطاعه ملك في السقف. طب هتروح مش نفس الحاله، مش ممكن. ولذلك لما سيدنا حنظله راح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فزع من تلك الظاهره، والحديث اللي يخفى على شريف علمكم لما مر عليه سيدنا ابو بكر وقلنا فق حنظله. مهم. فلما راح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشكوى كانت ايه؟ يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين. يعني شوف اليقين وصل لايه، كان انا قاعد كده في الجنه وايه وشايفها. شوف بقى الايمان وال يعني ايمانيته في السماء. فاذا رجع عن لما نرجع بقى نرجع بيوتنا يحصل ايه؟ عافسنا الزوجات والاولاد ويعالج الضيعات والاعمال، يحصل له ايه؟ نسينا. طيب يقول له ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة. لا دي مش يعني ايه بقى شيء ما ده بقوله بقى ده رسالة لأهل التهويل. لا ده طبيعي، طبيعي ان انا في وسط في مواسم الخيرات اقبالي اكتر، في وسط الصالحين احسن، طبيعي. ما قصدتش نفاق طالما هو ما قصدش ان هو يكون في وسط الصالحين حلو لوحده وحش. لا، هو نفسه يبقى حلو وهو لوحده، ونفسه يبقى حلو وهو وسط الايه الصالحين. لكن هو لما يبقى وسط الصالحين اكيد تتنزل من شآبيب الرحمات ومن عون الملك سبحانه وبحمده ومن الخير والبركه اللي بيخلي الانسان همته ترتفع. فلو لو لو انكم تدومون على الحال اللي تكون فيه عندي لصفحتكم الملائكه، رساله لاهل التهويل. طيب ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وزاد بابه أمي صلى الله عليه وسلم ما كانش هدي وهدي مثالي أو خرافي، كان هدي مقتصد وسط، يعني مش في النص، لا وسط، يعني على ما يحبه الله ويرضاه، حاجة متوسطة بلا إفراط ولا تفريط، بلا تهويل ولا تهويل، خلاص بلا تضخيم ولا تقزيم. الحالة دي بقى بأمي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول له ساعة وساعة. طبعا الناس بقى اللي دماغها يقول لك ساعة معصية وساعة طاعة، لا يعني ساعة انت هتكون فيها ايمانية اللي انا بسميها دايما المد والجزر، ساعة جزر وساعة ايه مد. بس المهم ان ليك سقف في المد وسقف في الجزر، واللي يهمنا قوي سقفك في الجزر، ان انت في الساعة دي ماشي. المشكلة انك تضاحك ابنك وتضاحك بنتك وتقعد مع زوجتك وتتكلم مش عارف ايه وتقعدوا تخرجوا، بس ما ترتكبش معاصي. ما تضيعش صلوات. ايه المشكلة ساعة تنشغل في مصالح دنياك؟ بس لا ما ترتكبش شيء يغضب الله، واضح؟ وعلى طول، وما تقعد ليش بقى ايه 20 ساعة وساعة، هي كده، هي ساعة وساعة، مش فكرة. والساعة كمان في عرف الشريعة مش 60 دقيقة، زمن، زمن قدر من الوقت 10 دقائق 20 دقيقة. فده الطبيعي، هي دي الظاهرة الإنسانية، إن الإنسان في مد وجزر في تموجات هممية، الطبيعي. ولذلك أنا عايز حضرتك تاخد بالك من حاجة، وأنا فتحت القضية دي ليه؟ عشان عايز أقول لك برضو، أنا عايزك تنتبه إن من الطبيعي إن أنت بعد الحج بتشعر بقدر من الإيه؟ من الفتور بالتام. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول لي حبيبي، يقول إيه؟ يقول بقى فمن كانت فترته إلى سنتي، إنك تروح للسنة بقى، يشوف إيه في السنة من كل حاجة كنت بتعملها وتحافظ عليه. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية اهتدى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، لأن كل ما سوى السنة يستوي. معلش بقى، توصيات الشيخ فلان، طريقة الشيخ علان، اختراعات الشيخ، كل ده زي دماغك واختراعاتك، كله في النهاية يستوي طالما خلاف السنة. ماشي؟ فإيه؟ فقد هلك، وفي رواية ضل. خبر حرك. ولذلك احنا عايزين ننتبه لهذه القضية في التموجات. طب لو حبينا نقولها بشكل اكثر دقة، انا لما يحصل فطور ايه اللي هيقل، الكم ولا الكيف والنوع؟ عشان ابقى سليم، ايه اللي يقل؟ يقل الكيف والنوع ولا يقل الكم؟ لا، عشان تبقى سليم يقل الكم، بس النوع ما يقلش. ما احنا قلنا ما توقفش، ما تقطعش اي حاجه، خد بالك النوع او الكيف ما يقلش. يعني مثلا الاذكار كنت بعمل ممكن تقل سن اذكار الصباح والمساء، كنت بتقعد تقولها كده ربع ساعه ومش عارف بتقول 25 ذكر عادي، لو اخترت منها مثلا 10 15 ذكر ده هتراي الشيخ بكر ابو زيد. النبي ما كانش بيقولها كلها في يوم واحد، يعني ده يوم يقول كذا ويوم يقول كذا، بس احنا عشان خاطر نفسنا ناخد اكبر اجر منه. لا، فانت لقيت نفسك ما تحرمش نفسك حتى ولو ايه، ولو بتختار 5 6 اذكار كده بتقولهم وانت ماشي في الطريق، بس يبقى ما قطعتش. خد حضرتك معاه، هي دي الفكره. يبقى النوع قل، الكيف قل، لا اللي قل ايه؟ الكم. كنت متعود الحمد لله رب العالمين بتصلي مش عارف في كام ركعه في، لا هنصلي ركعتين. كنت قلت لا العشرة من ذي الحجة صيام ان شاء الله، هنصوم 2 وخميس. خد حضرتك معايا، كنت في الحج تمام مش عارف ايه وما تعملش كذا، يبقى انت عملت ايه؟ ما قللتش خالص في الكيف او النوع، قللت فين؟ في الكم. تمام؟ لان من الطبيعي هذا الاقبال والادبار الذي يحصل في النفوس. طيب، انا اللقطة دي حبيت اكد عليها قبل ما نتكلم في العوامل العشر، لان لما برضو عشان عايز اكد لحضرتك على ايه، على ان لما انا قلت لك في الاول ان المفروض عمليا تعمل جدول وتكتب فيه ال10 عناصر دي، وكل عنصر تكتب قصاده حاجه واحده بس. حاجه واحده ليه يا عم؟ عايزين نعمل كتير؟ لا، لان انت في فتره فتور، واضح؟ مش لازم بقى يستمر الفتور ده 20 30 سنه ولا حتى 20 30 يوم، ده هو يوم 2 كده وبعد كده بتستعيد نشاطك خلاص خلاص. بس في حاجات هتجد، يعني انت بتحس بالفطور ده وانت هنا، اما لما تروح اكيد هيزيد. خد بال حضرتك، فالطبيعي انه يحصل. فعشان جاي اقول لك انت اضبط لك على واحده في كل حاجه خلاص، عشان بس كنت باكد ليه اخترنا واحده في كل حاجه. طيب نروح للاولى، وهي مساله الشكر. قلنا الشكر قوليا وقلبيا وعمليا. خد بال حضرتك بقى، ربنا في الايات بتاع الحج في الايه رقم 198 تحديدا في سوره البقره، ربنا بيقول واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. اسمع، بيقول افتح له تنوير، يقول ايذكروه ذكرا مساويا لهدايته اياكم فيفيد معنى المجازاة والمكافأة. فلذلك يقولون إن الكاف في مثله للتعليل. الطبري بيقول واذكروا الله أيها المؤمنون بالثناء عليه والشكر له على أياديه عندكم، وليكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره والطاعة له والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم، بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق وبعد الضلالة، كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار بعد أن كنتم على شفا حفرة منها فنجاكم منها. يعني بقى أشوف ربنا أنا بيقول لحضرتك هو، عشان زي ما بقولك إن الحاجات اللي هتساعدني على الاستمرار بعد كده. طب إيه اللي جاب إيه علاقة الشكر بالاستمرار؟ أيوة، وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم. الشكر مش بس هيحافظ على الموجود، هي إيه؟ هيزيد حتى يصل به إلى المنشود ويتحصل به المفقود. والشكر كده، لإن شكرتم لأزيدنكم. طيب ولئن كفرتم، كنت بقول لأنقصنكم، لا إن عذابي، لأن أصلا بقى اللي يقصر في الشكر ده مش فكرة إنه هينقص، ده محتاج يعاقب. يعني وأقل من الشكر، أنت نعمة هي أحدثت لك كيف لا يشكر العبد ربه عليها. فالشكر، ولذلك ربك يقول إيه بقى؟ قل واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بيذكرك أنا وإنت قبل ما نيجي كنا من الضالين. إن مش لازم الضلال يا جماعة إن هو يكون إيه؟ يكون إن الإنسان بقى كافر ولا لا. الكون الإنسان يترك الطاعة إلى المعصية، ضل عن الطاعة إلى المعصية، ضل زي العرب يقولوا ضل اللبن في الماء، يعني غاب وماح فيه. ماشي، إن الإنسان حتى في معلومة مش عارفها ضلال، المصلحة دي مش عارفها ضلال، ضل عنها. فإحنا قبل بلاش من الضالين، لو حد مش يعني حس إن الكلمة تبقى كبيرة عليك كحالة، وإن كنتم من قبله لمن المقصرين، من المذنبين، من الغافلين، كنا كده. واذكروه كما هداكم، هدانا سبحانه وبحمده إرشادا وهدانا توفيقا وسدادا، هدانا إرشادا وهدانا توفيقا وسدادا سبحانه وبحمده. ولذلك عندنا التحدي الجميل بقى إنه يهدينا ثباتا. دي أنواع الهداية، هداية المعرفة والإرشاد، هداية التوفيق والسدد، وهداية الثبات. وزي كنت بقول هدينا الصراط المستقيم، طب ما أنا عارف الصراط المستقيم وأنا على الصراط المستقيم الحمد لله، فعايز ايه؟ اثبت عليه الهداية. في انت عندك امور ما تعرفهاش، انت فيها شبه النصارى المغضوب عليه، فمحتاج هداية المعرفة والارشاد. وعندك امور عارفها وما بتعملش بيها، فانت زي المغضوب عليه فيها، فمحتاج هداية التوفيق والسداد. وعندك حاجات عارفها وبتعمل بيها بس مش ثابت عليها، فانت محتاج هداية الثبات لما تقول اهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ ولذلك فربنا، طب بس دكتور هنا ربنا ما قالش واشكروه كما هداكم، لا، ما يقول لك ايه؟ يقول لك الذكر اعلى الشكر، الذكر اعلى الشكر. ليه بقى الذكر اعلى الشكر؟ يعني هو ينفع ذكر النعم، ربنا يقول فاذكروا آلاء الله واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. ليه بقى؟ لأن أقول لك إن الذكر بيعبر عن معنيين مهمين جدا، بيعبر عن معنى الشكر القلبي، حضور المذكور في القلب، إن أنت مش واحد بتشكر ربنا بس، ده النعمة حاضرة في قلبك. طب والحاجة التانية يعبر عن التحديث اللساني بالنعمة، إكثار من ذكرها والتحديث بيها. واذكروه، يبقى دي مش مطالبة بس بالشكر، لا، ده مطالبة أو بالشكر اللي هو نقول عليه مثلا القولي، لا، ده مطالبة بالشكر القلبي والشكر العملي والشكر القولي، مش بس انك تشكر ربنا تقول الحمد لله، لا لا لا لا، التحديث بنعمة الله، الاكثار من الثناء على الله سبحانه وبحمده. تمام؟ ولذلك بنقول عمليا بقى، عمليا في ثلاث أنواع من الشكر. الشكر القلبي، وده يكون ازاي؟ بالخضوع للرب واستحضار فضله سبحانه وبحمده دوما، وتعظيم وإكبار إنعامه علينا. يعني تقول يا الله، وأنا كنت أستحق تجيبني بيتك؟ وأنا كنت أستحق توفقني للطاعة دي؟ المعنى ده جوه قلبي وقلبك. التاني شكر القولي بكثرة الثناء على الله بما يحب من التحميد والتهليل والتكبير وبالتحديث بنعمة الله وبذكر آلاء الله سبحانه وبحمده. طب العملي بقى، أشكر ربنا عمليا إزاي؟ إزاي أشكر ربنا عمليا؟ واحد عايز يشكر ربنا عمليا، ربنا نعم ينعم، فعايز يشكره عمليا، نشكره إزاي عمليا؟ أيوة، استعملها في مرضات ربنا، استعمال النعمة دي في مرضات الله، والبذل منها للمحتاجين، والحفاظ عليه وعدم إهدارها بالمخالفة والتقصير. السورة أساسية اعملوا آل داود شكرا، استعملها في طاعة الله، في استجلاب مرضاته، الحفاظ عليها وما تهدرش في المخالفات، يبذل منها للمحتاجين، خلاص يعطي منها للمحتاجين، خلاص. طيب يعني انا مثلا ربنا اعطاني الصحه، هو شكرها بس ان اقول الحمد لله ربنا اداني الصحه؟ لا، ما استعملش انا صحتي دي في الايه، في معصيه، واستعملها في الطاعه، وابذل منها للناس، للغير، للمرضى والمحتاجين وغيرهم، اعينهم وساعدهم واعمل ود، ده الشكر الايه، العملي. طيب، ولذلك الذكر هنا يتضمن حضور المذكور في القلب، كثره ذكر الله باللسان، تمام، لان الله سبحانه وبحمده وصف اللي حصل لنا بانه هدايه، وهذه من اعظم نعم الله سبحانه وبحمده على عباده، ان ربنا يهدي الانسان للطاعه، زي ما قلنا ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. طيب خد بالحركه من حق، مش كده بس، مش ادي بس، ربنا بيقول في سوره البقره برضو الايه رقم 200 في نفس السياق ده عيد الحج، قل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني بقى كذكركم آباءكم، يعني أنا قضيت المناسك هو خلص؟ لا، يقول لك اذكر، في الكم وفي الكيف. في الكم، العرب كان لهم مجالس في الحج بعد ما ينتهوا من المناسك يقعدوا يتفخروا فيها بآبائهم. طب انا لما اقعد افتخر بابويا هقول نص جمله؟ انا بقول كتير. يبقى في الكثره، يبقى في الكم، في التكثير، ان انت الرب سبحانه وبحمده بتقعد تذكره تشكره وتثني عليه، عندك كثيره وتقول. طيب ده في الكم، في عدد المرات، في عدد الثناءات في المره الواحده. طب في الكيف، لما واحد بيذكر ابوه بيذكره بالادب والاستكانه والخضوع. بعض العلماء يقول لك ايه، بتضرع واستكانه وخضوع كذكر الاباء الابناء لابائهم عند الحاجه. لما ولد يروح مثلا ايه، عايز يطلب حاجه من ابوه دلوقتي، بيطلبها ازاي؟ تمسكه، يعني زي اميه بن الصلت لما كان يقول أذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك ان شيمتك الحباء اذا اثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. ان هو يبقى مطلوب منك حاجتين، في الكم الاكثار التكثير، مطلوب منك في الكيف التحسين. مطلوب ان انت لما تذكر ربنا تذكر ربنا بتضرع واستكانة وخضوع الله سبحانه وبحمده. ده معنى كذكركم آباءكم، يبقى ده تأكيد. شوف ربنا الكلام ده موجود يا جماعة في الآيات بتاع الحج، احنا مش منتبهين، لان ايه، انت شوف وانت بيتقالك الحج 1 2 3 بيتقالك فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يقول لك واذكروا، أكد لك على اللي هيحصل بعد كده، بس احنا ايه كان بين عينينا ايه عرفة هيحصل فيها ايه ومزدلفة هنروح فين ومش عارف ومنها ايه اللي هيحصل، وهي الآيات ذاتها بيبقى فيها الكلام ده. بل لما تروح سورة الحج بقى في منطقة برضو فيها حديث عن الحج كده بشكل صريح، ربنا بيتكلم عن البدن والبدن جعلناها ماشي، البدن الهدايا والضحايا ماشي، ربنا بيقول ايه؟ وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، وقال بعدها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. يعني ربنا بيأكد ان اللي حصل في الحج ده والتسخير ده كله سواء كان للبدن ولا للطاعات ولا كذا، لعلكم ايه تشكرون، لتكبروا الله على ما هداكم. الماوردي يقول في النكت العيون اي ما ارشدكم اليه من حجكم، انك تشكر ربنا على ما ارشدك اليه ووفقك اليه في هذا الحج. ولذلك حتى يمكن الموضوع ده مش مرتبط بالحج بس، ده مرتبط باي طاعه ربنا يكرمك باتمامها. يعني في الصوم ربنا بيقول ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحج عده برضو زي الصوم، ما هي ايام معدودات، هي برضو، فهي برضو في نفس القصه، انت محتاج تكبر الله على ما هداك، تكبره انه تفضل على المقصرين اللي زي وزيك وهدانا للطاعة وتيسرها واتمامها. والله العظيم انه يأتي بك وييسرها لك ويتمها. واكيد ان شفتوا الكلام ده في الحج، شفت ان ازاي واحد ما يعرفش يجي اصلا، واحد يجي وما يعرفش يحج، واحد يبدأ حجه وما يكملوش، تقول الله اكبر، تكبر ربنا انه هو تفضل بديسير الطاعة ووعدنا بالأجر عليها واعتبروا من كرمه حق واجب لنا عليه رغم ان احنا ما نستحقش، تكبروا على انه هدانا وارشدنا لما ينبغي علينا بعد الفراغ من الطاعة علشان ما نحرمش قبولها، وعشان يساعدنا على ان احنا ما نضيعش فرصة معاودة التنعم بيها. والله العظيم من كرم وشوف ان ينبهني وينبهك الحاجات دي علشان ممكن ما كانتش تقبل طاعتنا لو ما عملناش الحاجات دي، انه ييسرني وييسرك الحاجات دي عشان لعلها تكون فرصه ان احنا ايه الله سبحانه وبحمده يكرمنا بمعاوده الايه الكلام ده، انه يتمه علي او يعيده علينا سبحانه وبحمده. ولذلك خد بال حضرتك الرؤيه دي كانت واضحه عندهم جدا. يعني وهيب بن الورد بيقول ايه؟ لا يزال الرجل ياتيني فيقول ما ترى في من يطوف بهذا البيت سبعا؟ ماذا فيه من الأجر؟ فأقول اللهم غفرا، قد سألني عن هذا غيرك فقلت بل سلوني عن من طاف بهذا البيت ماذا أوجب الله عليه فيه من الشكر حين رزقه الله طواف ذلك السبع. ما تسألش على الأجر، اسأل على الشكر. فتسألش أنا لو عملت لو طفت سبعة أجري إيه، اسأل لو وفقني لإني أطف سبعة أشكره إزاي، أشكره إزاي. يعني ده اللي يشغل الإنسان. ولذلك سبحان الله الإنسان مش بس يعني زي ما قلنا وإذ أذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم، لا، فأما من أعطى واتقى وصدق بحسن نفسه ييسره لليه لليسرى. ولنا في الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني معلش الواحد فينا بيحس ان هو بعد ما بيخلص طاعه كانه من اصلح الصالحين او من ملائكه المقربين، والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يقوم الليل حتى رم قدمه، اقول افلا يكون عبدا شكورا. ولذلك ده اول واجب علينا ان احنا الشكر قلبيا وقوليا وعمليا، نشكر الله على ان منحنا فرصه ثانيه، استغفروا على ما مضى. يعني للأسف الشديد احنا ما ينبغيش ان العبد يتخيل انه ليس لحاجة لفرصة ثانية. طيب النقطة الثانية بقى وهي مهمة جدا، الاستغفار بالأقوال والأعمال. طب الاستغفار بالأقوال ده عارفين اللي هو استغفر الله استغفر الله، وفي استغفار بالأعمال، ايوه طلب المغفرة بالأعمال. يعني اعمال تعملها ربنا يغفر لك، مش سقط كلب فغفر الله لا شكره غفر لا، ده استغفار بالاقوال ولا بالاعمال؟ بالاعمال. وده يغفل عنه برضه، الناس دايما مشغوله بالاستغفار اللي هو بالايه بالاقوال، وبتنسى الاستغفار بالايه بالاعمال، الاعمال اللي تستجلب لصاحبها المغفره. طيب هو مطلوب المغفره واجب برضه؟ اه واجب من واجبات ما بعد الحج، واحد من معالم رعايه الميلاد الجديد. قال الله سبحانه وبحمده في سوره البقره 199، شوف انا ما بجيبلكش حاجات من عندي، قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. سبحان الله، يعني شوف في المقام ده واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. طيب نتوقف بس لصلاه المغرب، وممكن ناخد بس نص ساعه كده بعد المغرب لو امكن. ممكن شوف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك